هؤلاء الكلمات، وهذا أسلوب الحكيم. كل هذه الكلمات مفروضة على كل أحد منا، ولا يمكن للإنسان أن يتحصل على الهداية إلا بجمعه بين هؤلاء الكلمات الخمس، ولكنه يعرضها عرضا كما عرض ربه سبحانه وتعالى علينا وخيرنا وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع أنه لا يمكن للإنسان أن يرضى الله تعالى عنه إلا إذا آمن. وهكذا: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، هو يعمل بهن. وأو كما هو معلوم لدى أهل اللغة أن أحرف العطف وأحرف الجر وغيرها تأتي بمعان لها معان، وبعض الأحرف تتعدد معانيه وتختلف باختلاف السياق. فأو تأتي للتخيير، وتأتي للتنويع، وتأتي للتشكيك، وتأتي للإضراب بمعنى بل، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون، ليست للتشكيك. وتأتي بمعنى الواو كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: عذرا أو نذرا، أي عذرا ونذرا، عذرا للمتقين المقبلين، ونذرا للعاصين المعرضين. فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن، هذا المعنى. لا يجزئ أن تعلم غيرك وأنت لا تعمل، ولا يجزئ أن تعمل دون أن تعلم غيرك، لا بد منهما مجتمعين. اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم. التقوى هي الاجتناب، الترك، مخافة هذا الشيء. اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم اسم جامع لكل ما حرمه الله، وقد ذكر الله تعالى في كتابه وبين عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما هي الأمور المحرمة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم الله تعالى علينا جميع الفواحش وجميع المنكرات وجميع الآثام وجميع صنوف البغي والظلم والعدوان، وعلى رأسها الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اتق المحارم أي اتق الشرك بالله عز وجل، اتق أن تدعو مع الله إلها آخر، أو تنسب لله الولد، أن تنسب لله البنين أو البنات، فإن هذا المحرم وهذا الظلم لو أذن للسماوات أن تعبر عن مشاعرها تجاه هذا الإثم لانفطرت، ولو أذن للأرض أن تعبر عن مشاعرها لانشقت، ولو أذن للجبال أن تعبر عن مشاعرها لانهدت لخرت هدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم القيامة يقول الله عز وجل إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول: سبحانك. قال: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم كنت أنت الرقيب عليهم. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وعلى رأس المحارم الشرك بالله عز وجل، وبعدها أن تتخذ طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل الهداية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في كل صلاة بل في كل ركعة يفترض علينا أن نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفيع الخلق يوم القيامة، وسيلة الخلق إلى الخالق. لا يؤتى رب العزة عز وجل إلا من بابه صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يرد عليه أقوام متوضئون مصلون، عليهم سيماهم من أثر السجود ومن أثر الوضوء، غر محجلون، فتأخذهم الملائكة ذات الشمال، فيقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، هؤلاء من أمتي، عليهم آثار الوضوء، عليهم آثار الصلاة. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. مع أنهم كانوا يصومون ويصلون ويحجون ويعتمرون، لكنهم كانوا يرون الفوز والفلاح في غير طريقك وباتباع غير نهجك. اتق المحارم تكن أعبد الناس، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق وحادوا عنه، الذين كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، الذين كانوا ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ومن كان على طريقتهم فهو يهلك نفسه وهو لا يشعر، ولا الضالين الذين عملوا دون أن يعلموا. فكل من علم الحق ولم يعمل به ففيه خصلة من خصال المغضوب عليهم، وكل من عمل عملا دون أن يعلم أمر الله تعالى فيه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه ففيه خصلة من خصال الضالين. أجارنا الله وإياكم من أن نكون من المغضوب عليهم والضالين. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: أتعدون كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أتعدون قلة المال هو الفقر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع أخي الحبيب، اسمع تصحيح المفاهيم من الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. غني القلب قد يكون جائعا، لكنه أغنى من أغنى الناس باعتبار المال. صاحب الغنى الحقيقي لا يتطلع، لا يمد عينيه إلى ما زواه الله عنه إلى غيره، ومن تطلع ومد عينيه إلى ما عند غيره فهو فقير ولو ملك مليارات الدولارات. الغنى غنى القلب، الطمع فقر، واليأس مما في أيدي الناس غنى. وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال: هو الإياس مما في أيدي الناس. وقال له أعرابي آخر: يا رسول الله أوصني وأوجز. فقال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لو لم ترض بما قسم الله لك فعدم رضاك لن يأتي لك بغير ما قسم لك. واعلم، ولا يمكن أن تحقق الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالذي يرضى بما قسم الله له يريح قلبه ويريح بدنه ويكون عند الله محمودا، والذي لا يرضى بما قسمه الله تعالى له يتعب قلبه ويتعب فكره ويتعب بدنه ويحسد الناس ويحرق نفسه ويكون عند الله مذموما. ارض بما قسم الله لك لراحتك، لمصلحتك، تكن أغنى الناس. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار، وكان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أسباب الإرث في الإسلام ثلاثة: النسب والمصاهرة والموالاة. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستزيد سببا رابعا وهي الجيرة، سيصير الجار يرث جاره إن لم يكن هناك من يرثه. بعظم حق الجار كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما صح عنه إذا ذبح شاة يقول: أهديتم إلى جارنا اليهودي، أهديتم إلى جارنا اليهودي. فيقول: ما باله يا ابن عمر؟ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار ويقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولو لم يكن مسلما فله حق الجيرة. وحدثني من أثق به في إحدى الدول غير العربية، امرأة تسكن في شقة، امرأة عجوز، وفي يوم من الأيام ذبح جارهم المسلم عقيقة وأهدى إلى جارته هذه، فقالت: لماذا تهدوني؟ لماذا تهدوني؟ هل عندكم عيد؟ قال: لا، ليس عندنا عيد. لماذا؟ قال: لأنك جارة لنا، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار، وكان يحسن إلى جيرانه. قالت: هذا دينكم؟ قال: نعم. قال: والله إنه دين حق، وأنا أرغب بالدخول فيه. والله إن ابنتي منذ 5 سنين تسكن في الشقة المجاورة، ما دخلت علي ولا جاءتني بشيء، وأنتم لستم على ملتي ولا على ديني، ومع ذلك تعطونني هذه الهدية. ودخلت الإسلام. كيف أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب بصلة الجار والإحسان إلى الجار. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا إذا افتقدنا أخا لنا، شوفوا سنة التفقد، تفقد الجيران، إذا افتقدنا أخا لنا أتينا نجتمع ونأتيه، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كانت عونا له، أعناه على شغله، وإن لم يكن مريضا ولا مشغولا كانت زيارة في الله. التزاور في الله عز وجل، تتعرف على أحوال جيرانك، تتعرف على أحوال جيرانك، تشوف تنظر المريض منهم تصبره وتواسيه، تنظر الجائع منهم تسعى في قضاء حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو قيل لي أي أهل المحلة أفضل لأتيت إلى المسجد وقلت لهم أيهم أنصحهم للعامة وأكثرهم مشيا في قضاء حوائج العامة، فإذا أشير إلي إلى رجل أخذت بيده وقلت هذا أفضل أهل المحلة، أكثرهم نصحا للعامة، أكثرهم بذلا لشخصيته وماله ونصحه لأجل مصلحة العامة. الله تعالى يذم الذي يهتم بنفسه ولا يهتم بغيره. قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أيما أهل عرصة باتوا وفيهم جائع وهم يعلمون فقد برئت منهم ذمة الله. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية: من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. تفقد الجيران، تفقد أحوال المسلمين، المشي في قضاء حوائج المسلمين، هذه من علامات الإيمان، بل هي من أعظم علامات الإيمان. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أردت أن تكون مسلما حقيقيا، فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتي الناس إليك، عامل الناس كما تحب أن يعاملك الناس، خالق الناس بخلق حسن كما تحب أن يخالقك الناس بخلق حسن. كف عن أعراضهم، تجاوز عن سيئاتهم. المسلم عند الله له قيمة عظيمة، حرمته أعظم من حرمة الكعبة. حرمة المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يحرم عليك أن تصيب من دم المسلم وأن تصيب من ماله ومن عرضه، وفي رواية أخرى صحيحة قال: وأن يساء فيه الظن. يحرم عليك أن تسيء الظن بأخيك المسلم ما دام هناك محمل لفعله أو لقوله. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وجاء في رواية أخرى: ولا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، أي صاحب القلب القاسي. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ذكر الخالق دواء، دواء للقلب، وذكر المخلوق داء. لذلك إذا كثر الكلام بغير ذكر الله سبحانه وتعالى، الكلام المباح، لا نتكلم عن الحرام، الكلام المباح، إذا كثر الكلام المباح بغير ذكر الله فهذا يشغل عن القلب ويقسي القلب، يشغل عن الله ويقسي القلب. فإذا قرئ القرآن لا يتأثر القلب القاسي، وإذا سمع الموعظة لا يتأثر القلب القاسي، وإذا قام بين يدي الله لا يستحضر عظمة هذا المقام. لماذا؟ لكثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم هذه الخصال المباركة، وأن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته وسنته يعلم أمته ويقيمهم على تعليم غيرهم منذ أول لحظة بدأ فيها بالتبليغ عن الله عز وجل. بدأ يطلب النصرة والعون على التبليغ، وحينما كمل الدين وتمت النعمة، جمع الله تعالى له الناس وحملهم مسؤولية التبليغ عنه، فقال في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فليبلغ الشاهد الغائب، هذه الشق الآخر من هذه المقولة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتذرع متذرع أنه ليس عنده كثير من العلم ولا يفقه كثيرا من الكلام. قال: حتى ولو لم تعي هذا القول فبلغه إلى غيره، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. هذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغ غيره، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. قال محمد بن سيرين رحمه الله، والحديث في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه: صدق محمد صلى الله عليه وسلم، كان من المبلغين اللاحقين، أوعى من السامعين السابقين، والفضل كله بعد الله عز وجل للذين سمعوا وبلغوا. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وفي حجة الوداع عند مسجد الخيف بمنى قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب مبلغ أوعى من سامع. جاءه جرير بن عبد الله رضي الله عنه يبايعه على الإسلام، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكلاهما فرض عين، فاشترط علي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم. تبايع على النصح لكل مسلم. ثم سأله فقال: ما بال قومك؟ قال: لا ينتظرون أحدا غيري. فقال: انطلق فادعهم إلى الإسلام. هذا أسلم للتو، فرجع إلى قومه فجعل يدعوهم حيا حيا، كذا الرواية كما في تاريخ دمشق، تاريخ ابن عساكر، فجعل يدعوهم حيا حيا، يأتي إليهم حيا حيا في تجمعاتهم وفي بيوتهم وفي أسواقهم، حتى أسلمت قبيلة بجيلة كاملة وجاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. يقول مكحول: دخلت أنا ونفر على أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، وكان شيخا كبيرا، فكان أول ما حدثنا أن قال، صحابي يدخل إليه مجموعة من التابعين، أول ما حدثهم كان يقول: إن مجلسكم هذا، إن مجلسكم هذا من احتجاج الله عليكم، هذا حجة عليكم، وهذه الخطبة وهذه الدروس التي نسمعها هي حجة لله تعالى علينا، إن قمنا بما فيها وحققناها نجونا، وإلا نعوذ بالله من ذلك. إن مجلسكم هذا من احتجاج الله عليكم وبلاغه لكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أنزل إليه من ربه، وإن أصحابه قد بلغوا، فبلغوا ما تسمعون. ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة، من خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. هنا شكلهم وحرضهم للتبليغ قبل أن يعطيهم ما يبلغونه، وهذه هي السنة، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة. بعد الكلام عن الدين وعن الإيمان يحمل من أمامه مسؤولية التبليغ عنه، حتى يسارع كل أحد في تبليغ ما لديه من العلم، ولو كان هذا لانتشر الدين في العالم كله في غضون فترة قليلة. لو أن كل إنسان يبلغ ما لديه من العلم لانتشر الدين في العالم كله في فترة وجيزة. ثم يا عباد الله، إن الله تعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه،